أن توافق الشريعة في السبب. فإذا أحدث الإنسان عبادة بسبب غير شرعي فهي باطلة مردودة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا له أمثلة، له أمثلة، منها أننا نسمع بعض الناس إذا طيبته بالبخور أو بالدهن قال: اللهم صل على محمد، فجعل التطيب من أسباب إيش؟ من أسباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقول هذا غلط، هذه عبادة مردودة عليه. لماذا؟ لأنك قيدتها بسبب لا ليس سببا شرعيا. انتبه يا أخوان، فإذا قال: أليس النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب؟ أجيب: بلى ولا نعم؟ بلى. طيب، بلى يحب الطيب. أنا لما طيبت أو تطيبت تذكرت الرسول عليه الصلاة والسلام، قلنا: إذا كنت كذلك فإذا شربت صل على النبي، إذا أكلت صل على النبي، إذا أتيت أهلك صل على النبي. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب ولا يصلي على النبي علم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبب الطيب صلاة ليس لها أصل. انتبه. طيب، من ذلك أيضا ما يسمى بعيد الميلاد النبوي. عيد المولد يقصد به إيش؟ يقصد به تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام وإظهار محبته ورفع ذكره، ولا شك أن هذه عبادة عظيمة. محبة الرسول عبادة، بل لا يتم الإيمان حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك وولدك ووالدك والناس أجمعين. ونحن نشهد الله عز وجل متحدثين بنعمته علينا أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من محبتنا لأنفسنا وأولادنا ووالدينا. وأنتم كلكم إن شاء الله إيش على هذا، لا شك فيها تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام، لا شك أيضا أن نعظم الرسول عليه الصلاة والسلام، وكلامه عندنا فوق كل كلام، وسنته فوق كل سنة، وهديه فوق كل هدي، ولا نتقدم بين يديه تعظيما له عليه الصلاة والسلام. أليس كذلك أنتم؟ طيب، رفع ذكره، لا شك أن ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام على ألسنتنا أحلى من ذكر كل مخلوق، لا شك، ونحمد الله عز وجل على هذا. ولا شك أيضا أننا نرفع ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في أعلى مكان، في إيش؟ في الأذان يا أخوان، الأذان. أليس المؤذن يقول: أشهد أن محمد رسول الله؟ بلى. إذن هذا فقدك. فيقال: لا شك أن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام عبادة، وتعظيمه عبادة، ورفع ذكره عبادة، ولكن كيف نجعل في شريعته ما لم يشرعه لنا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أقام لمولده عيدا؟ أجيب أقوال لا. طيب، هل أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه كل بشر، هل أقام في خلافته لميلاد الرسول عيدا؟ لا. عمر، عثمان، علي، الصحابة جميعا، التابعون؟ لا. تابع التابعين؟ لا. متى حدثت هذه البدعة؟ إلى القرن الرابع الهجري. يا سبحان الله، ثلاثة قرون من الأمة الإسلامية تجهل أن هذا مشروع، أو يقال أنها تعلم ولكنها خالفت. كل هذا ممتنع. فالأمة الإسلامية لم تجهل، ليست جاهلة أن هذا مشروع لو كان مشروعا، وليست مخالفة أن لا تقوم به لو كان مشروعا. فكون القرون المفضلة التي قال عنها الرسول عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كونها لم تعمل هذا تدل دلالة واضحة على أنها ليست إيش؟ ليست من السنة، ليست من السنة، وأن التعب فيها ضائع. تعظيم الرسول، فما علامة التعظيم؟ أن لا نتقدم بين يديه، أن لا ندخل في دينه ما ليس منه، هذا من تعظيمه. إذا كنا نريد ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام نقول الحمد لله، ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في كل عبادة نعبده. انتبه يا ولد، ذكر الرسول في كل عبادة نعبده، كيف ذلك؟ لأن جميع العبادة، جميع العبادات لا بد فيها من الإخلاص والمتابعة، فإذا قمت تصلي وأن تشعر بأن تتابع الرسول هذا ذكر للرسول ولا غير ذكر. قم. إذن جميع العبادات التي نقوم بها هي ذكرى للرسول عليه الصلاة والسلام. ووفي ذلك يا أخ أخالك، أنت وإن كنت كبير السن طالب علم الآن، أجب، كل عبادة نقوم بها فهي ذكرى للرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن، بارك الله فيك. لأننا نتابع الرسول عليه الصلاة والسلام، نشعر الآن أننا إذا صلينا نقتدي بالرسول، وهكذا جميع العبادات. إذن هل نحن في حاجة أن لا نقيم ذكراه إلا في ليلة واحدة؟ ما لسه في حاجة. ثم ما يقع في هذه الأعياد من المنكرات على شأن كل ما نشتهي من المنكرات العظيمة تؤدي إلى المنع منها، إلى المنع منها، لأنه يقال فيها أقوال منكر ويفعل فيها أفعال منكرة. بلادنا ولله الحمد لم يعلن فيها هذا، لكن في بلاد الإسلامية مع الأسف هذا له شأن عظيم، حتى قيل لي ولا أدري أصحنه أم لا أن بعض الدوائر تسكر. أن لا أدري هذا صحيح ولا لا، من يعلم؟ موجود؟ طيب، هذا غلط، لأن يعني إذا سكرت معناها ألحقناها بعيد الفطر والأضحى. فأنا أكرر هذا رجاء أن ينقل إخواننا الذين في غير بلادنا أن ينقلوا ذلك إلى إخوانهم هناك. وكما تعلمون أن العلم يأتي شيئا فشيئا والتطبيق يأتي شيئا فشيئا، إذا شاع بين العامة أن هذا لا أصل له وأنه بدعة، فكل إنسان يفعل عبادة فإنما يريد التقرب إلى الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.